الوجه الثاني: المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملاء العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى السنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل. الجواب: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، سورة النساء الآية 100. ولقول يعلى ابن أمية: قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الهامش: رواه مسلم في المسافرين رقم 686. انتهى الهامش. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام 4 أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح 4 من ذي الحجة في حجة الوداع. الهامش: رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم 1585. انتهى الهامش. فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الفجر بالأبطح اليوم 8، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم. فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة، لأنه ليس في حكم المسافر. أما من أقام في سفره أكثر من 4 أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو أو حبسه سلطان أو مرض فمثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. الهامش: رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم 1080. انتهى الهامش. وأقام بتبوك 20 يوما لجهاد النصارى وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر. الهامش: رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 295، وأبو داود في الصلاة رقم 1235، وعبد ابن حميد رقم 1139. انتهى الهامش. لكونه لم يجمع نية الإقامة، بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته. انتهى الهامش. الهامش: فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، الجزء الأول رقم 274. انتهى الهامش. حكم من مات وهو تارك للصلاة والصوم. السؤال: تقول السائلة: لي ابن يبلغ 17 من عمره، توفي قبل 2 شهر في حادث سيارة لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس، وأنا أيضا أصلي له 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر؟ الجواب: إن الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر، لأن من ترك الصلاة متعمدا كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، أما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم 20155 في يوم 20 من الشهر الأول من عام 19 و400 ألف للهجرة. الزكاة: كيفية زكاة المال المدخر لنهاية العام. السؤال: إذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام؟ الجواب: يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس، وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. الهامش: مجلة البحوث، عدد رقم 35، صفحة رقم 98 و99، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل. الهامش: فتاوى الزكاة، ابن باز، الصفحة رقم 68. انتهى الهامش. السؤال: أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره 2.5% من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة مثل الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، فلهذا أنا ملزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة، لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة، وفقكم الله لما فيه الخير. الجواب: ما دامت طلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة، لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة. أما إذا كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، والله ولي التوفيق. وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب ولم يكن للتجارة. الهامش: مسائل وفتاوى في زكاة الحلي، اللجنة الدائمة، في الصفحتين 20 و22. انتهى الهامش. السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ الجواب: في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجارة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة. ونصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره 11 جنيها و3 أسباع الجنيه السعودي، فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة، ففيها الزكاة مطلقة إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا، إذا بلغت قيمتها من الذهب أو الفضة نصابا. أما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا ومقداره من الدراهم 56 ريالا، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك فليس فيها زكاة إلا أن تكون للتجارة، ففيها الزكاة مطلقة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعدة للبس عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 987. انتهى الهامش. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1563، والنسائي في الزكاة رقم في الجزء الخامس رقم 38 بإسناد حسن. انتهى الهامش. وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن يزكى فزكي، فليس بكنز. الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1564، والدارقطني بنحوه الجزء الثاني رقم 105، وصححه الحاكم الجزء الأول رقم 390. انتهى الهامش. ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة. الهامش الدارقطني الجزء الثاني رقم 107، وانظر إرواء الغليل رقم 817. انتهى الهامش. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، فهو حديث ضعيف لا يجوز أن يعارض به الأصل ولا الأحاديث الصحيحة، والله ولي التوفيق. تجب الزكاة في حلي المرأة التي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة؟ السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تعيره؟ وإذا وجبت فكيف تزكي؟ الجواب: تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزين به أو تعيره ذهبا كان أم فضة، لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة الآية 34 و35. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 987. انتهى الهامش. ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله. الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1563 والنسائي الجزء الخامس رقم 38. الهامش الدعوة رقم 740 ابن باز. انتهى الهامش. هل تجمع المرأة حلي بناتها عند إخراج الزكاة مع حليها؟ السؤال: يقول السائل هل في ذهب المرأة المعد للزينة زكاة أم لا؟ الجواب: نعم، ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ النصاب، والنصاب 20 مثقالا وقدرها 85 غراما، فإذا بلغ هذا النصاب وجبت عليها زكاته سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه، إلا أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكي. لكن لو فرض أن امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب، فإن حلي البنات ليس فيه زكاة، لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب. أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكيه، فإن كل بنت مستقل ملكها عن الملك عن البنت الأخرى. الهامش مسائل وفتاوى في الزكاة في زكاة الحلي للشيخ عبد الله الجار الله، الصفحة 29. انتهى الهامش. ما حكم زكاة الحلي الملبوس؟ السؤال: هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تلبسه إذا كان كثيرا؟ الجواب: لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما، فالجمهور على أنه لا زكاة فيه حيث إنه معد للاستعمال ولا نماء فيه، وقيل زكاته عاريته، والراجح من حيث الدليل أن يزكى كل عام فيقدر بقيمته الحالية ويخرج عنها ولا ينظر إلى رأس المال. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سورين من نار؟ إلى آخره، وغيره من الأحاديث، والله أعلم. الهامش مر تخريج الحديث قريبا. الهامش المسلمون رقم 54 رقم 54 ابن جبرين. انتهى الهامش. ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية إخراجها؟ الهامش رسائل وفتاوى في زكاة الحلي ابن عثيمين، الصفحة 30. انتهى الهامش. السؤال: تقول السائلة: وزن زوجي ما أملك من الحلي فكان حوالي 49 جنيها سعوديا، فما مقدار زكاته وهل هي بالذهب أم بالريالات؟ الجواب: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على 40، فالخارج بالقسمة هو الزكاة. فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته، فأي مبلغ بلغت يقسم على 40، والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة. وسؤالها: هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟ نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة فإن الفقير لو أعطيته سوارا من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له. كيفية إخراج الزكاة الراتب؟ الهامش فتاوى للموظفين والعمال، اللجنة الدائمة، في الصفحتين من 75 وحتى 77. انتهى الهامش. السؤال: موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، شهر يقل فيه التوفير وشهر آخر يزيد، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكي؟ السؤال الثاني: موظف آخر يتسلم راتبا شهريا ويودع في خزينة لديه كل ما تسلمه، ويصرف من هذه الخزينة يوميا في أوقات متقاربة نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة، وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة، مع أن التوفير كما أسلفنا لم يمضي على جميعه الحول؟ الجواب: بما أن السؤال الأول والثاني في معنى واحد وكان لهما نظائر، رأت اللجنة أن تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة، وهو: من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا أخرى في أوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الأولى ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكإرث أو هبة أو أجور عقار مثلا، فإن كان حريصا على الاستقصاء في حقه، حريصا على أن لا يدفع من الصدقة لمستحقيها إلا ما وجب لهم من ماله في ماله من الزكاة، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه، وأملا فيه سبحانه أن يزيده من فضله، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية 7. والله الموفق. زكاة العقار المؤجر. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين 40 بعد 100 و41 بعد 100. انتهى الهامش. السؤال: عندي عمارة مؤجرة، فهل أزكي أصل العمارة أي قيمة العمارة أم أزكي الدخل الإيجار؟ افتوني مأجورين. الجواب: الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه، فإن أنفقه قبل تمام حول سقطت زكاته. أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها لأنها لم تعرض للبيع، وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة تكون في غلته. المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ السؤال: إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها، هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها كمهر الزواج وغيره، علما بأن هذا الشخص إمام مسجدهم، وهل يستأذنهم بذلك؟ الجواب: أرى أن يستأذنهم ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج، وأنه عاجز عنه ومضطر إلى الزواج، وأن الزكاة يجوز صرفها إلى أمثاله. فأما إن لم يخبرهم فلا يأخذ منها شيئا لأنه مؤتمن عليها وقد وثقوا به في إيصالها إلى مستحقيها، ويفرقها جميعا على الفقراء فلا يدخل نفسه معهم، والله أعلم. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين الصفحة رقم 142. انتهى الهامش. هل تصرف زكاة مؤسسة للموظفين فيها؟ الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 141. انتهى الهامش. السؤال: مؤسسة تجارية يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاة، فما حكم إعطائهم من أموال المؤسسة الزكوية؟ الجواب: إذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء فلا مانع من دفع الزكاة إليهم، لكن بقدر استحقاقهم، ولا يجوز أن يجعلوها كراتب لهم أو أجرة على العمل، ولا أن يقصدوا بها استجلاب إخلاصهم وبقائهم في العمل، والأفضل دفعها إلى الموظفين بخفية أو بواسطة طرف ثالث حيث لا يشعر أنها من المؤسسة لإبعادهم عن الشبهة، والله أعلم. السؤال: يعمل لدي أحد العاملين وبلغني أن عليه ديونا، هل يجوز مساعدته من زكاة مالي؟ الجواب: تحل له زكاة مالك بشرط أن يكون عاجزا عن وفاء الدين، وأن يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عياله ما يسدد الدين في الحال، وأن لا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك، وأن لا تنقص من راتبه عندك، وأن لا تعطيه أكثر من حاجته، فانظر ماذا ترى، والله أعلم. الصيام: فوائد الصوم الاجتماعية. السؤال: هل للصوم فائدة اجتماعية؟ الجواب: نعم، له فوائد اجتماعية، منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد، ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير، ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم، وفيه تقوى الله، وتقوى الله تقوى تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع. الهامش: فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين، الصفحة 24. انتهى الهامش. ما ينبغي للصائم وما يجب عليه. السؤال: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه؟ الجواب: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات، ويجب عليه المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الهامش: فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين، في الصفحتين 24 و25 البخاري في الأدب رقم 6057. انتهى الهامش. القطرة لا تفسد الصوم. السؤال: في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها: ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء، وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما، فما رأيكم في ذلك؟ الجواب: ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح، لأن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا، لا في العرف العام ولا في لسان الشرع، ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطعام والشراب، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف. وكذلك من غلبه القيء لا يفسد صومه بخروجه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والشريعة مبنية على رفع الحرج، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78، وغير ذلك من الأدلة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الهامش: رواه أبو داود في الصوم رقم 2380، والترمذي في الصوم رقم 720، وابن ماجه في الصوم رقم 1776. الهامش: فتاوى الصيام اللجنة الدائمة، صفحة رقم 44. انتهى الهامش. تناول الحبوب. السؤال: تعمد بعض النساء أخذ حبوب

من حديث أبي هريرة والترمذي بنحوه رقم 802 وذلك من حديث عائشة انتهى الهامش. وهناك أقوال ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة. وأما الشق الثاني من السؤال وهو كيف يصوم الناس في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية، فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي، وذلك بأن يتراءوا الهلال إذا أمكنهم ذلك، فإن لم يمكنهم هذا فإنه متى ثبت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أو لم يروا. فإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد التي هم فيها فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 152 وحتى رقم 156 انتهى الهامش. وبهذا انتهى الشريط السادس وننتقل إلى الشريط السابع.